بسم الله الرحمن الرحيم. فوجئت ان جاءتني رسالة على التليفون، مسج في منتهى القذارة. اتصلت بالرقم مرة واثنين وثلاثة، قفل التليفون. قلت اكيد واحد تليفوني عنده، بس بعتها لي عن طريق الغلط. فصل الفاحشة والبذيئة بقت موجودة على ألسنة الشباب النهاردة كتير، يضحك بيها ويضحك منها. الحد الفاصل، محتاجين نتغير تماما، يبقى في حد فاصل واضح، خط نور فاصل زي السيف بين الجاهلية وبين الحد الفاصل. انا هقول لكم بقى الكلام اللي يزعل، بس ما تزعلوش مني. انك انت مطول شعرك وانت لابس طاقية سودة وانت مش عارف عامل ايه، دي منظر. انت التزمت دخلت الدين بس لسه عايز تبقى الواد الحليوة اللي البنات يحب تبصله، انك برضو ما زلت واد مهم. تجد الاخت تلتزم وتلبس النقاب، بس لازم عند خياطة اخر شياكة والوان بقى، قولش فاعة بس الوان متميزة، السيمون والكافي وال يعني الواحد مننا يا جماعة دخل سكة الالتزام ولسه عايز يبقى متميز. الجاهلية لسه هي بحضر. الأخت اللي تلتزم لازم عندها استعداد انها تغير كل حاجة في حياتها. لماذا؟ العبثية والفوضوية شعار للعصر السيء اللي الناس بتعيشه النهاردة. انتبه يا عبد الله. تحديدا انت بتتعلم ايه؟ تحديدا في عبادات انت تنفع ايه؟ تحديدا انت تقدر تفيد الدين؟ فاحذر الفوضوية والعبثية اللي انت كنت عايش فيها في الجاهلية، لازم تتخلص منها. لازم تبقى امورك واضحة ومحددة مع الله سبحانه. كتير مننا عايش حياته كده. آفة اللي مسيطرة على الشباب في زماننا حتى الملتزمين هي فوضى. هي فوضى، لذلك تدخل الأوضة بتاعته تلاقيها فوضى. الحد الفاصل، لما يجي واحد يلتزم الشيطان يشمه، الراجل ده ينفع متشدد ولا ينفع متسيب؟ فاللي متشدد يخليه يتشدد لما يخرج من الدين، واللي متسيب يخليه يتسيب لما يخرج من الدين. انا بقول ان الشباب النهارده فيهم الاثنين، هو نفس الشخص، تلاقيه فيه حتت عنيف فيها جدا وحتت غايه في التسيب. يعني واحد يقول لك انا عامل مشكله مع اهلي مع والدي، ليه؟ عشان البس جلابيه. وهو في نفس الوقت في بنات بيبعت لهم رسائل وبيكلمهم في التليفون. انتبه. واحد بيقول لي انا في شغلتي بتعامل مع النساء، هقفت اعمل ايه؟ قلت له النساء حولهم على غيرك، يعني قول لهم اي واحده تتعامل يبقى انت قابلها، خلص انت معاها، وهيتمنى ما هيصدق، يعتبرها خدمه منك. مش هينفع، لازم انا اتعامل معاها. سيب الشغل. طب لو سبت الشغل اشتغل ايه؟ مش موضوع انا بقى اشتغل ايه، اموت من الجوع يعني؟ موت من الجوع وما تدخلش جهنم. تذكر، ما تضيعش دينك ولو هتموت من الجوع، ما تضيعش دينك ولو هتخسر السنه في الدراسه، ما تضيعش دينك، ما تضيعش دينك وتدخل جهنم علشان اي حاجه، ما تضيعش دينك. الحد الفاصل، بعض الناس من الشباب للاسف الشديد بينام في اليوم 8 ساعات و10 ساعات في اليوم، ينام ويتقلب ويجاهد عشان ينام، وقفل الشبابيك وقفل البيبان وظلم الاوضه وقفل الصوت عشان ينام. ليه بتجاهد عشان تنام؟ ليه مش جاي لك نوم؟ قوم اشتغل، ما تنامش غير لما يغلبك النوم. لكن هو بينام شيء من تضييع الوقت، يخرج يقف في البلكونه، ينزل يقف في الشارع، مش عارف يتمشى، يلف بالعربيه، تضييع وقت. الحد الفاصل، هو متعود ان هو لما كان في النادي كان الزعيم، ومتعود ان هو لما يروح رحله هو اللي بيضحك وكل الناس بتسمع كلامه، كان متعود انهم بيحبوه، كان متعود انهم بيحترموه، كان متعود لما دخل الاسلام بقى والالتزام عايز برضه يفضل هو الزعيم. انت ادفي نفسك شويه، ما تبقاش معروف، مش لازم تعرف الشيخ فلان والشيخ فلان، ويبقى معاك تليفونات المشايخ، ويبقى معاك اتصالات، ويبقى مش شرط خالص، ادفي نفسك. الحد الفاصل لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى، والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله المنان أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأسأله سبحانه الحنان أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ نسأل الله جل جلاله أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم، في هذا الزمان وقد كثرت الفتن وزادت المآسي وعم البلاء، أسأل الله لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. مضى معكم لقاءان في أصول الالتزام، أصول الالتزام، فاكرين ولا نسيتم؟ كان الأصل في المسألة نتكلم عن أصول الالتزام، وأننا نريد أخ عنده التزام على أصوله، التزام على أصوله، لأننا نرى في هذه الأيام وللأسف الشديد التزام مهوش منظر إلى حد كبير. وذكرنا في لقاءين أصلين، كان الأصل الأول هو التوحيد، اللهم اجعلنا لك موحدين، وذكرنا معنى كلمة التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن إجمالها أن تعرف الله وأن يتعلق قلبك بالله، فلا ترجو غير الله، ولا تحب إلا الله، ولا تنشغل إلا بالله. كانت هذه الأولى، والثانية كانت في التوبة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. وذكرنا هنالك أن بعض الناس، بعض الإخوة، يلتزم فيترك البنت اللي كان ماشي معاها، ويترك التدخين، ويترك سينما ومسرح، ويترك بانجو وهيروين، يترك هذه البلايا والمصائب التي تركها بغير توبة. هو ترك وأقبل على الطاعات ونسي توب، أو مش فاهم يعني إيه توب. ولذلك تكلمنا ساعتها عن التوبة العقدية، اللهم تب علينا يا رب العالمين، وإن عايزين توبة بعقيدة، أن توبة من عقيدة إلى عقيدة، توبة عقدية حقيقية. ثم ألتقي معكم هذا اليوم في النقطة الثالثة من نقاط أصول الالتزام، الاستعداد للتغيير. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكثيرا ما نسمع هذه الآية، كثيرا ما نسمع: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واعتدنا، تعودنا هذه الآية، اعتدناها، تعودنا أن احنا نسمعها كثير، وبقت مرتبطة عندنا بمعنى أن احنا في محن ومآسي، اليهود مسلطين علينا والأمريكان وغيرهم، وده نتيجة معاصينا، فلو الناس كلهم اتصلحوا ربنا هيصلح حالنا. وكل إنسان نسي أن يسقط هذه الآية على ذات نفسه، خلي بالك من النقطة دي، مهمة جدا، وهي قضية أن كثيرا منا ينسى أن القرآن يخاطب كل إنسان بذاته. يعني حين تسمع يا أيها الذين آمنوا، يبقى كأن الله جل جلاله يقول لك يا فلان ابن فلان، الخطاب متوجه إليك أنت شخصيا، أنت أنت أنت أنت وأنت، كل إنسان مننا الخطاب خطاب القرآن. يا أيها الذين آمنوا، يعني بيناديك أنت بالذات دون جميع الخلق، أن يحمل كل منا هذا الخطاب لنفسه شخصيا ليتم العمل. قال الله سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا بحاجة فعلا إلى أن نتغير، يعني أن يكون هناك فرق بين حياتك الطويلة العريضة الكبيرة اللي انت عشتها قبل كده وحياتك في الدين. لازم يكون في تغيير، مش التغيير الشكلي وإنما التغيير الحقيقي الجذري. لنا محاضرة بعنوان الفرق بيننا وبينهم. الفرق بيننا وبينهم مين؟ الصحابة. تفتكروا في فرق بيننا وبين الصحابة؟ في فرق يا جماعة؟ ردوا عليا، في فرق؟ قول لي مفيش نسبة، صح؟ أقول كده مفيش نسبة فعلا. وأنا قلت إن أنا زمان أبويا الله يرحمه علمني، لما كان بيعلمني أركب عجلة فكان يقول لي لازم تسبق الرجل اللي قدامنا ده. لا ما أقدرش. يقول لي لا تقدر، يعني هو له ثلاث رجول وانت ليك رجلين بس، هو له رجلين وانت ليك رجلين، اسبقه. فبفضل الله التشجيع ده كان يخليك تسبقه. كذلك كثيرا ما أقول هم الصحابة دول كان ليهم قلبين وانت ليك قلب واحد، ها؟ هم ليه الصحابة وصلوا للدرجة دي احنا مش عارفين نجيبها. مش مسألة وجود النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بشخصه فقط وسطهم، لأن سنته موجودة. هو نعم وجود شخصه له أثر لا شك، بلا شك، لكن مش للدرجة دي، لأن الفرق بيننا وبينهم لا يتصور. زي ما أخونا قال ما فيش نسبة بيننا وبينهم، هم حاجة وإحنا حاجة تانية خالص. لكن عايز أقول لك بقى الشاهد هنا إن الصحابي لما كان بيسلم كان بيحس إنه اتنقل نقلة كبيرة جدا جدا. فلذلك هي دي بقى، كان ينظر إلى الجاهلية التي كان عليها أنها رجس، فكان يستريب من كل ما فيه مما كان عليه. لكن الشاب من دول النهاردة بيلتزم وداخل في الالتزام بكل جاهليته، هي هي مش حاجة اتغيرت. كنت بصلي العشاء في مسجد من أسبوع كده أو أكثر قليلا، مش عارف مش فاكر، كنت بصلي العشاء في مسجد، وبعد ما خلصنا الصلاة جم مجموعة من الشباب اتعرفوا عليه يسلموا عليه، ببص فيهم كلهم بلحة، ولكن لقيت 3 4 5 6 شعرهم طويل قوي على كتفهم كده، واثنين ثلاثة لابسين طاقية سودة، واثنين كمان كان ايه الكاسكتة لابسين اسمها ايه عندكم؟ كاب، كاب على دماغهم. وطبعا الكل لابس البتاع دي ايه اسمها ولا تشيرت وبنطلون عادي. فبصيت لهم كده، وانتم ملتزمين يا جماعه؟ قالوا اه والله. قلت لهم مش شايف، انا مش شايف. طب انت مربي شعرك ليه؟ قال لي سنه. قلت له تقسم بالله العظيم انك سايبه للسنه فقط؟ سكت سكت. لبس طاقيه سودا ليه؟ يعني مش حرام يعني رسول الله؟ طيب انت تستطيع تقسم بالله العظيم انك لبس طاقيه سودا لله؟ تقسم؟ ثم انا هقول لكم بقى الكلام اللي يزعل، بس ما تزعلوش مني. انك انت مطول شعرك وانت لابس طاقيه سودا وانت مش عارف عامل ايه، دي منظره. انت التزمت اه، دخلت الدين اه، بس لسه عايز تبقى الواد الحليوه اللي البنات تحب تبص لك، انك برضو ما زلت واد مهم. تجد الاخت تلتزم وتلبس النقاب، بس لازم عند خياطه اخر شياكه والوان بقى يعني ما بقولش فاقعة، بس ألوان متميزة، السيمون والكافي وال... أنا ما أعرفش برضو في الحاجات دي قوي، فأنتوا هتساعدوني. آه يعني الواحد مننا يا جماعة دخل سكت الالتزام ولسه عايز يبقى متميز، عايز يبقى برضو شباب. بصيت في جيب واحد منهم لقيت فيه لبان. في جيبه لسه بياكل لبان في الشارع برضه. مش عارف بدأت افتشهم بقى اقلمه. الجاهلية لسه هي هي. فكروني بحاجة مهمة جدا، فكروني بقصة الشنطة. افتكر ان قلتها قبل كده، معلش اقولها تالت رابع عاشر عشرين خمسين. انت سمعتها 18 مرة قبل كده مش كده؟ اسمعها 19. قصة الشنطة عارفينها انتوا مش كده؟ ولا اقول؟ طب صل، تحبوا القصص انتوا عارف. كنا ملتزمين في اواخر السبعينات كده من 30 سنة، فمعتكفين في العشر الاواخر من رمضان في مسجد. فجاء راجل، كان المسجد في منطقة راقية في الدقي مهندسين. فدخل راجل محترم كبير في السن. انتوا قاعدين كده ليه؟ انهم معتكفين. يعني ايه معتكفين؟ يعني قاعدين في المسجد العشر الاواخر، مش تخرجوا من الجامعة خالص يعني؟ لا، بتاكلوا وتشربوا وتناموا هنا. ليه كده؟ دي سنة النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، اعتكف العشر الاواخر من رمضان عشان التماس ليلة القدر. قال ياه، يعني ممكن اعتكف؟ جدا. قال طيب اجيب شنطتي واجي. طب اتفضل. فراح الراجل يجيب الشنطه، جه مع 2 3 4 خدامين شايلين الشنط، طبعا جايبين مرتبه وملايه وكافيرتا ومخدات والشنطه. فتح الشنط، طلع تلفزيون وفيديو. اهو في ناس عايز يلتزم بالشنطه معايا، عايز يدخل الالتزام، بس ايه؟ بالشنطه بتاعته. جزاك الله خير. عايز يدخل الالتزام بس زي ما هو، بالجنس والتيشيرت والكاب واللبانه وينام الفجر. لا، الفجر انا مش عشان انزل الفجر، لا ما ينفعش اصلا، ما بنام ما بقومش. القرآن لا، هو أنا أقعد قدام واحد يقعد يهزقني؟ لسه احنا أطفال. عايز يدخل الالتزام بالشنطة، إن البنات برضو تفضل تشايف أنه حلو وجميل ويتعاكس، وإن هو يعني يبقى برضو له مكانته، والتهريج والهزار التزام بالشنطة. أنا عايزك تسيب الشنطة وتدخل دين ربنا نظيف بدون أهواء بدون شروط، ربنا هو اللي شرط. فلذلك لابد من أصول الالتزام، الاستعداد لليه؟ للتغيير. عندك استعداد أنك تتغير، مش أنك تغير، أنك أنت نفسك تتغير من جواك. الأخت اللي تلتزم لازم عندها استعداد أنها تغير كل حاجة في حياتها. يبقى عندك استعداد، بتحب إيه وبتكره إيه، بتنام ازاي وتنام امتى، بتاكل ايه وتاكل ازاي وتاكل فين، بتتكلم ازاي وتكلم مين. لذلك في رواسب في جاهليه كتير جدا لازم تتشال. عشان كده بقول لك ان الصحابي لما يدخل الاسلام بيستريب، ينظر الى كل ما كان عليه في الجاهليه نظره المستريب. ينفع ده؟ يجوا يسالوا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم، يا رسول الله رقى نرقي بها. شوف لدرجة ايه بقى، احنا بنرقي. قال عرضوا علي رقاكم، قل لي بتقول ايه. يبقى لما سألوا النبي عن الرقى يبقى دليلهم كانوا بينظروا لكل حاجة، دي تنفع في الاسلام ولا ما تنفعش. فانا عايزك تبقى كده، دي تنفع في الالتزام ولا ما تنفعش، ينفع بقى كده ولا ما ينفعش، ينفع اقول كده ولا ما ينفعش. سبحان الله العظيم، امس والله فوجئت ان جاءتني رسالة على التليفون، مسج في منتهى القذارة. فاتصلت بالرقم مرة واثنين وثلاثة، قفل التليفون. فقلت أكيد واحد، أكيد إن الشباب بيهزروا بالكلام ده، واحد تليفوني عنده بس بعتها لي عن طريق الغلط، مش قصده جاي بعتها لحد تاني، بعتها لواحد اللي هي الكلام القبيح الفاحش، نكتة يعني بس نكتة فاحشة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا ايه؟ ولا فاحش ولا بذيء. الفاظ الفاحشة والبديئة بقت موجودة على ألسنة الشباب النهاردة كتير، يضحك بيها ويضحك منها. للأسف الشديد إن بقت النكت والتهريج محتاجين نتغير تماما، ويبقى في حد فاصل واضح، خط نور فاصل زي سيف بين الجاهلية وبين الإسلام. لذلك أنا نقيت لكم النهاردة 10 من الرواسب الجاهلية اللي احنا عايزين نتخلص منها، وإن كانت الرواسب الجاهلية بالمئات بالآلاف، بس أنا نقيت بس 10. أول نقطة من رواسب الجاهلية يجب عليك أن تتخلص منها: العبثية والفوضوية. العبثية والفوضوية شعار العصر السيء اللي الناس بتعيشه النهاردة. لذلك الناس معجبين بكده، يعني لما يجي الأغاني تلاقي أغانيهم فوضى، تخبيط وترزيع ومش عارف إيه، يبقى هو ده الفن. تلاقي الناس زمان كانوا يحبوا الحاجات المنمنمة الجميلة المظبوطة، زولك كده حتى في الفن، دي سمة من سمات العصر. النهارده الفوضى، شخبطة ولخبطة، يرمي شوية بوية كده وهو ده. شفت اللوحة؟ تأمل. كده حتى في المباني، في يعني شفت زمان لما تلاقي طقم انتري، او ما كانش انتري بقى، كان الصالونات، شوف التدهيب والدقه المتناهيه في عمل ورقه الورده. النهارده الامريكاني عباره عن ايه؟ كم بتاع ده، كم قطن ولا بتاع كم سفنج تقعد عليه وخلاص. هي دي الفوضويه. النهارده الفوضى والعبث هو سمه شباب عصرنا. الدين دي منظم، انه لقول فصل، وما هو بالهزل. هتدخل سكه الدين تبقى الامور في منتهى الوضوح والتحديد. الدين كده. عشان كده لما بنسال عن التامين حلال ولا حرام، يقول التامين حرام. ليه؟ لانه ربا وغرر. عارف يعني غرر؟ مش عارف يعني ايه غرر. الاسلام يشترط في البيع والشراء ان تبيع سلعه محدده بثمن محدد، لازم. فلذلك نهى عن بيع حبل الحبله، يعني لو بقره حبله لا يجوز انك تبيع اللي ببطنها. نهى عن بيع الثمر حتى يبدو ونضجه، نهى انك انت تبيع البلح على النخل لحد ما يثمر، الجنين لحد ما تثمر، نهى ان يباع الثمر حتى يبدو صلاحه. الشاهد ان الاسلام امور واضحه في النور محدده. فالتامين غرر. يعني ايه غرر؟ يعني بيقول له هتدفع كل شهر 200 جنيه، واذا حصلت لك حادثه ولا كارثه تاخد 20,000 جنيه مثلا. ممكن تحصل الحادثه دي بعد 5 شهور، وممكن ما تحصلش 20 سنه، صح ولا لا؟ ده اسمه غرر، لانه مش بيع بين في شيء معلوم، كيل معلوم او وزن معلوم بثمن معلوم لاجل معلوم. هو ده الدين. الدين ما فيهش فوضى. عشان كده انا لو سالتك في الدين هدفك ايه لما جيت تلتزم، هدفك ايه؟ مش الراجل الصحابي لما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قسم له قسمه من الفيء وبعته له، قال ايه؟ قال: يا رسول الله، اني لم اتبعك على هذا، لم ابايعك على هذا، انما اتبعتك على أن أضرب بسهم منها هنا فأموت فأدخل الجنة. يبقى الراجل كان عارف تحديدا هو عايز ايه. انت عرفت في الدين انت عايز ايه ولا اهو؟ هو ده، هي دي الفوضوية والعبثية. ولذلك تحديدا انت بتتعلم ايه؟ تحديدا في عباداتك انت تنفع ايه؟ في الصيام ولا في الصلاة ولا في الذكر ولا في تلاوة القرآن ولا في قيام الليل؟ تحديدا انت تقدر تفيد الدين في ايه؟ تنفع الدين في ايه؟ الفوضوية والعبثية اللي انت كنت عايش فيها في الجاهلية لازم تتخلص منها. لازم تبقى امورك واضحة ومحددة مع الله سبحانه وتعالى. كتير مننا عايش حياته كده، زي ما قلت لكم قبل كده ان انا في خطبة الجمعة بقول هل انت سعيد؟ وكتير من الناس هيقول لي والله ما انا عارف هو انا سعيد ولا لا، انا مبسوط ولا مش مبسوط، مش عارف بجد، مش عارف تحديدا كده هل انا سعيد ولا مش سعيد. انا باكل واشرب عايش يعني مش مستورة، بس سعيد مش عارف. هي دي الفوضوية والعبثية اللي الناس عايشة فيها. انت هتقوم الليل، طب ايه؟ طب انت هتتعلم، هتتعلم ايه وتتعلم من مين وفي خلال قد ايه؟ طب هتحفظ القرآن ازاي وامتى وفين وتخلصه امتى؟ دي امور لازم تبقى محددة. الآفة اللي مسيطرة على الشباب في زماننا حتى الملتزمين هي فوضى، فوضى، حياة فوضى. لذلك تدخل الأوضة بتاعته تلاقيها فوضى، أوضة فوضى، جزمته هنا وقميصه هنا والبتاع هنا وكتبه مرمية تحت المكتب وتحت السرير وفوق الدولاب، فوضى فوضى، عايش فوضى، مواعيده كلها فوضى. فلذلك أول شيء لازم نتخلص منه اللي هو الإيه؟ الفوضوية والعبثية. بلاش عبث، ديننا جد ونبطل لعب. أيضا من ما ينبغي أن نتخلص منه الغلو. الغلو أنا أقصد به أن الترخص الجافي أو التشدد الجافي. الشباب النهاردة بيدخل في الدين، وابن القيم بيقول ومن عجائب الشيطان أنه يشام النفس فينظر أي القوتين عليها أغلب. لما يجي واحد يلتزم الشيطان يشمه، الراجل ده ينفع متشدد ولا ينفع متسيب؟ فاللي قام متشدد يخليه يتشدد لما يخرج من الدين، واللي قام متسيب يخليه يتسيب لما يخرج من الدين. أنا بقول إن الشباب النهاردة فيهم الاثنين، يعني مش في واحد متشدد واحد متسيب، لا لا لا لا، هو نفس الشخص. ما تزعلوش مني، بتاع مصر الجديدة ومدينة نصر والزمالك والمهندسين دول تحديدا، ها تلاقيه فيه الاثنين، تلاقيه فيه حتت عنيف فيها جدا وحتت غاية في التسيب، وهو كله دين وفي الاثنين هو مش صح. يعني واحد يقول لك انا عامل مشكله مع اهلي مع والدي، ليه؟ عشان البس جلابيه، وهو في نفس الوقت في بنات بيبعت لهم رسائل وبيكلمهم في التليفون. هلا مش تتعجب منه ده؟ طب انت عامل مشكله مع والدك عشان تلبس قميص جلابيه، يعني عامل مشكله ليه؟ ما هو لبس القميص مش فرض ولبس البنطلون مش حرام، مش حرام، البس بنطلون واسع فضفاض محترم محترم. ما هو انا بزعل من اللي الاقيه داخل يصلي ولابس بنطلون ترينج او جينز ملزق عليه او غيره. يا ابني خذوا زينتكم عند كل مسجد، قول له هي دي زينه عصرنا. غلط غلط، مش زينة المحترمين، مش زينة الوقار اللي ينفع تدخل بيها على ربنا. انتوا تزعلوا مني؟ اوعوا تزعلوا، بحبكم، خايف عليكم، نفسي تدخلوا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فزي ما اقول لك كده، عامل مشكلة على ان هو مثلا يحضر جلسة، مشكلة او خناقة في البيت ان زملائه الاخوه انه يقولوا او يروح لهم او غيره، وفي نفس الوقت ما بيقومش الفجر ابدا، يبقى متسيب، متسيب من جهه وغايه في التشدد من جهه تانية. وقد يكون تشدد ملوش لازمه، يعني لو انت وجدت في البيت مع اهلك ان وجود الاخوه يقولك او انت تروح لهم مشكله، بلاش بلاش منها، يعني ما تعرفهمش انك انت رايح للاخوه وفي نفس الوقت ما يقولكش هم البيت، خلاص وريح ابوك امك دول الأصل، لأنك أنت لو عملت مشاكل في البيت، لو أنت عملت مشاكل في البيت عندك، ساعتها مش هتعرف تعيش إيمانياتك صح. كل الناس اللي عملوا مشاكل في البيت مع أباهم وأمهاتهم في الآخر ترك الالتزام مع شديد الأسف يعني. فلذلك الأمور تؤخذ باللطف والرفق والخبرة. فإياك من الترخص الجافي أو الغلو والتشدد الجافي، خليك وسط. أحب الأمور إلى الله إيه؟ الوسط، لا تتشدد ولا تترخص. أيضا من رواسب الجاهلية التي يجب التخلص منها تعظيم أمر الدنيا، تعظيم أمر الدنيا، سواء كانت الدنيا دي مال أو شهادة أو جاه منصب، تعظيم أمر هذه القضية تعظيما مبالغا فيه. ينبغي أن نعرف حقيقة الدنيا في نظر الإسلام، وكثير جدا قلت لكم الأحب إلى الله أو المأمور به في دين الإسلام إنك تبقى غني ولا فقير، لا دي ولا دي. الإسلام لم يأمرك تبقى غني ولا يأمرك تبقى فقير. الإسلام يأمرك إنك تبقى راضي عن ربنا، عامل في رضا ربنا. تبقى غني ولا فقير ده بقى إيه؟ مش موضوع، مش موضوع. يبقى عندك ملايين مش حرام، مش حرام، بالعكس بالعكس بالعكس خالص. يبقى عندك ملايين، بس الشرط إنك ما تبيعش دينك، ما تضيعش دينك عشان الفلوس، ولا تضيع دينك عشان الشهادة، ولا تضيع دينك عشان الشغل، ولا تضيع دينك عشان المجتمع والبيئة، ولا عشان اللبس. حافظ على دينك. طيب ينفع أبقى فقير؟ جدا جدا، مطلوبة، الفقر حشمة، فيش مشكلة خالص. طب يا شيخ تنصحني بإيه؟ أبقى غني ولا فقير؟ أنصحك ما تضيعش دينك. وصلت؟ مش موضوعنا بقى إنك أنت يبقى عندك كام، لا، الموضوع إن دينك فين، يعني أشتغل الشغلانة دي ولا لا. القضية مش قضية فلوس قدين، القضية قضية الشغلانة دي ترضي ربنا ولا لا. الشغلانة دي لما أكون فيها هضيع ديني ولا لا. سبحان الملك، واحد بيقول لي أنا في شغلتي بتعامل مع النساء وهأفتن هضيع، أعمل إيه؟ قلت له النساء حولهم على غيرك، يعني أنت معك زملاء رجال صح؟ طيب حولهم، يعني قول لهم أي واحدة تتعامل ابقى أنت قابلها خلص أنت معها، وهيتمنى ما هيصدق، يعتبرها خدمة منك دي. مش هينفع، لازم أنا أتعامل معها، سيب الشغل. طب لو سبت الشغل أشتغل إيه؟ مش موضوع أنا بقى أشتغل إيه؟ أموت من جوع يعني؟ موت موت موت من الجوع وما تدخلش جهنم، ده آخر كلام كده من الآخر. ما تضيعش دينك ولو هتموت من الجوع، ما تضيعش دينك ولو هتخسر السنة في الدراسة، ما تضيعش دينك، ما تضيعش دينك وتدخل جهنم علشان أي حاجة. هي دي نظرة الإسلام للحياة. صليت على رسول، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد أن نعرف نظرة الإسلام إلى الدنيا. نظرة الإسلام للدنيا إنها مش مرفوضة تماما، بالعكس. أنا قلت لك إن إحنا لازم نبقى صناع الحياة، ما نسيبش الدنيا للناس مطلقا، وإنما يبقى لينا دور في صناعة وصياغة الدنيا، وفي نفس الوقت يبقى لينا دور بيحس إن إحنا ما نضيعش ده. نمرة أربعة من أمور رواسب الجاهلية التي يجب التخلص منها انعدام مفهوم الولاء والبراء. أنت فاهمين يعني إيه ولاء وبراء؟ ولاء اسم بنت وبراء اسم ولد. الولاء والبراء يعني الموالاة والحب في الله، والبراء إن أنا أتبرأ وأبغض في الله. أحب مين وأكره مين؟ ده دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لذلك قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، دي أشد آية في الولاء والبراء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء. كأن أبوك بيقول لك أنت لا ابني ولا عرفك، فليس من الله في شيء. ربنا يتبرى منك لو أنت حبيت الكافرين أكثر من المؤمنين. الكلام ده في الجاهلية هتبقى صورته واضحة. اللي بيحب مايكل جاكسون و جون ترافولتا، حاجات قديمة معلش أنا مش عايز أقول لكم الأسماء القديمة، بس الشاهد إيه؟ إنك بتحب مين في الجاهلية واضحة واضحة. في كفار من المغنين والممثلين والمهرجين بل والمخترعين، هتقول لي نيوتن وفرويد وفلان وفلان وفلان وأينشتاين، كل ده واضح في الجاهلية. لا، في الإسلام بقى بتحب مين وتكره مين؟ هو ده الموضوع. عايزين مفهوم الولاء والبراء، بتحب مين وبتكره مين. أنا مش عايز أقول لك، ما بتكلمش بقى على الأسماء الغربية الكافرة اللي أنت ما زلت على الحياد دلوقتي لا بتحبه ولا بتكرهه مثلا، يعني وإن كانت يعني بيستهويك شوية. ما فيش دلوقتي مارادونا بقى فيه فلان وفلان من بتوع الكرة وفلانة وفلانة من المشهورات. موقفك ايه؟ لازم البغض في الله. لا، ده اشد من كده. وقلت الكلام ده بقى في الحلقة اللي فاتت. البنت اللي انت كنت معاشي معاها في الجاهلية، البنت اللي كنت بتحبها كم سنة وماشيين مع بعض وما اعرفش انتوا وصلتوا لحد ايه، لكن دلوقتي الوضع ايه؟ يجب أن تبغضها في الله لأنها كانت تعينك على معصية الله. واللي لسه بحبها يبقى قلبك مش نظيف. هي دي رواسب الجاهلية اللي يجب أن نتخلص منها، من مفاهيم الولاء والبراء. من العجب العجاب أن تجد أخت ملتزمة لبس السواد وماشية جنبها واحدة متبرجة تماما كأنها عارين. كيف يجوز هذا؟ كيف؟ مش ممكن. لو إنسانة مخلصة تمشي مع حد بالشكل ده تقول لي عشان ربنا يهديها. لا لا، مش كده. أنا ما أفرطش في ديني عشان ربنا يهدي حد، بالعكس. ده دايما خلي بالك أن مسؤوليتك في الشرع نفسك أولا قبل كل البشر. ده أصل شرعي ينبغي ألا ننساه. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف، لا تكلف إلا نفسك. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمن رواسب الجاهلية التي يجب أن نتخلص منها ولاء الكفار والفساق والمجرمين، نتخلص من هذه. ومعاداة ما زال حتى الآن بعض الملتزمين، الإخوة اللي بيلتزم بالدين الجديد لسه يقولك أصلا أنا ما بحبش ريحة السنية. إزاي ما تحبش؟ إزاي ما تحبش؟ لازم تحب كل إنسان مسلم بيصلي، لازم تحبه ولازم توليه ولازم تدعي له ولازم تساعده، لازم. فرض عليك، هو ده الولاء والبراء. لازم يا جماعة وقفة عشان ننظف قلبنا، نطلع قلبنا برا كده ونبدأ نشوف في مين بنحب مين ونكره مين، ونبدأ ما نحبش غير اللي بيحب ربنا وما نكرهش غير اللي بيكره ربنا. خمسة: شدة الاعتداد بالنفس ومراعاة حظها. كتير من الشباب مغرور قوي، مغرور قوي، معجب بنفسه قوي، شايف نفسه قوي، مفكر ان هو ابن باشا. في الدين بقى نقول مفكر ان هو ابن تيمية مش ابن باشا. وكم من اخت تلتزم وفكرت نفسها بنت تيمية، خلاص كل الناس دولك بقر ما بيفهموش وهي بس اللي بتفهم، كل الناس دول فساق فجار وهي بس اللي عندها دين، كل الناس دولك عيال ما ايه ده ياي. وهو اللي مفكر نفسه هو بتاع ربنا. عشان كده كتير من الشباب اللي بيعملوا مشاكل في البيوت مع ابائهم وامهاتهم، السر في هذا انه بيعامل ابوه على ان ابوه فاجر، ابوه ما بيصليش، ابوه ما بيعرفش ربنا، ابوه لا يا ابني مهما يكن هو ابوه واعلم منك وافهم منك وخاض الحياه قبلك. لازم تشيل جزمه ابوك فوق دماغك، لازم قل لي ده ما بيصليش ولو، ده بيدخن ولو، ده بيقعد يتفرج على افلام مش كويسه ولو، برضه ابوك، شيله على راسك من فوق. لازم كتير من الشباب مغرور قوي، مغرور بنفسه ومعجب بنفسه، وهو احد اسباب الهلاك. قال العلماء ان حد التواضع ان تظن ان كل من تراه افضل منك، يعني ما يعدي عليك واحد كده تقول اهو ده احسن مني وده كمان احسن مني. لما تقف في ميدان التحرير كده وتبص على الناس تقول يا كل الناس دول انضف مني، لازم من جواك كده. هو ده التواضع، هو ده المطلوب، هو ده الوضع السليم، والا كنت من المغرور. سته المبالغات. تحس في حياه الشباب كثير من المبالغه. المبالغه خلق حتى في المجتمع واقعي في هذه الايام. بيضربوا له مثال مضحك من الطرف، يعني ان طفلا كان يبالغ كثيرا، فاتى يقول لامه لقد رايت في الحمام صرصارا اكبر من الفيل. فقالت له امه لقد قلت لك مليون مره لا تبالغ. الواد جاب المبالغه منين؟ من امه. ما هي بتقول، هي قالت له مليون، ما فيش مليون، بس هي كده الولد جاب المبالغه من هنا. البيوت النهارده بالشكل ده تحصل مثلا حتى في مدينه نصر، عربيتين او عربيه خبطت واحد فشالوه على الرصيف، خلاص قام مشي. جه واحد يحكيها يقول انا شفته عربيه خبطت واحد طلع فوق 3 متر. لو التاني بقى اللي سمعها يحكيها يقول لك ده حصلت حسه مروعه، عربيه خبطت طلع فوق 3 متر ونزل على بوز العربيه شطته 6 متر. لو واحد ثالث بقى يحكيها، في الدين كتير يحصل كده، تسمع انه يقول لك فلان ده يقرا قران صوته من الجنه، مش ممكن، خرافة، وتلاقي الصوت عادي جدا. يقول لك فلان ده لما تشوفه لا لا لا بحر من بحور العلم، عالم كبير، عالم، وتقعد معاه تلاقيه ما قراش كتابين على بعض. المبالغات. يقول لك أما امبارح أنا قمت ليلة يعني سبحان الله صليت بحوالي 20 جزء. طب قريت من فين لفين؟ قريت 10 صفحات من سورة البقرة، وهو عدهم 20 جزء. أقصد يعني دي أمثلة واقعية جدا، الكلام ده بيجري على ألسنة الناس. يقول لك يعني ده المشكلة النهاردة مش عارف حصل كم، يجي 1000 أخ من مدينة نصر. ما مبالغات مبالغات، وكل المبالغات دي لها أثر سيء. مبالغات. يجي يقول لك أنا عندي فتور لدرجة إن أنا هكفر. مبالغة مبالغة مبالغة في توصيف الأمراض، مبالغة في تهويل الأعمال، مبالغة في عرض الحقائق، مبالغة في نشر الإشاعات، مبالغة، عايش حياته كلها مبالغة. وهذه في دنيا الالتزام، في جو الدين لا تجوز لأنها كذب. قالت امرأة لولدها تعال أعطك، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تعطيه؟ قالت أعطيه تمرة، فقال لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبا. التهويل والمبالغات دي كذب، كذب، تكتب عليك كذبة. عند ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن تتخلص من هذه، ألا تذكر إلا الحقيقة تحديدا بالضبط، حقيقة لا تزيد حرف واحد. سبعة، الفراغ وتضيع الوقت، وإحنا داخلين على زمن الصيف والشباب يشكو الفراغ، عشان كده بيشترك في النادي، وعشان كده بيروح يصيف، وعشان كده بيقعد قدام التلفزيون، لأنه حاسس بالإيه؟ فراغ. الحقيقة ما فيش فراغ حقيقة. قال الله سبحانه وتعالى: كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره، يعني إن الإنسان لم يقم بأوامر الله، لأن الأوامر كثيرة، وبعض العلماء يقول الواجبات أكثر من الأوقات. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي في اليوم 100 ركعة، خلينا في السنة، أراد أن يصلي في اليوم 40 ركعة، النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم 40 ركعة، عارفينهم دول؟ 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل، 40 ركعة، لم ينقص أبدا في حياته في يوم عن 40 ركعة بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى مفيش أقل من 40. 40 ركعة دول الحد الأدنى، كان إذا فاته ورده من الليل 11 ركعة بتوع الليل قضاه بالنهار. يبقى لو إنسان يصلي في اليوم 40 ركعة ويقرأ كل يوم 5 أجزاء زي الصحابة كانوا بيختموا كل أسبوع، ويقرأ كل يوم 5 أجزاء ويتعلم كل يوم باب في الفقه وباب في العقيدة، ويصوم يوم ويوم، ويصل الرحم، ويبر الوالدين، ويحفظ بعد التلاوة، نعم يحفظ ويراجع، ويزور ويصلي الصلوات في جماعة، يجد وقت بعد دول فيه، ساعتها يقول لي 5 أجزاء كتير فيش وقت. هنقول له طب خليهم 3 أجزاء، طب خليهم 2، وبرضه هيقول ما فيش وقت. امال اللي بيقولوا فراغ دول بيقولوا منين؟ جاب الفراغ منين؟ لانه عطلان ما بيشتغلش، لانه جاهل ما يعرفش اللي عليه، ما يعرفش، والا فعلا ما فيش وقت، الوقت ضيق جدا. ولذلك من رواسب الجاهلية انك بتضيع الوقت، تقتل الوقت. بعض الناس من الشباب للأسف الشديد بينام في اليوم 8 ساعات و10 ساعات في اليوم، ينام ويتقلب ويجاهد عشان ينام، وقفل الشبابيك وقفل البيبان وظلم الأوضة وقفل الصوت عشان ينام. ليه بتجاهد عشان تنام؟ ليه مش جاي لك نوم؟ قوم اشتغل، ما تنامش، ما تنامش غير لما يغلبك النوم، لكن هو بينام شيء من تضييع الوقت، يخرج يقف في البلكونة، ينزل يقف في الشارع، مش عارف يتمشى، يلف بالعربية، تضييع وقت، تضييع وقت، لأنه مش عارف يعمل إيه. وإلا لو عارف يعمل إيه فالواجبات أكثر من الأوقات. أيضا عدم الانضباط الشرعي في المعاملات، تعامل مع الآخرين محتاج انضباط شرعي. فأولا تعاملك مع المشايخ بالأدب والتوقير ومن هم أكبر منك سنا، مع الوالدين والأقارب، العم والخال والعمة والخالة. النهاردة أنا شايف إن في تهريج زيادة عن اللزوم، في جرأة على الكبار زيادة عن اللزوم، فيش توقير كما ينبغي، دي الأولى. 2، التعامل مع النساء انضباط شرعي، إيه حدود التعامل مع المرأة الأجنبية؟ يعني ينفع أقول لها السلام عليكم ولا ما ينفعش؟ ينفع ما تسألني أجاوب عليها ولا ما أجاوبش؟ ينفع ما تتصل بالتليفون أرد عليها أكلمها إزاي؟ الكلام ده كله محتاج انضباط شرعي، محتاج تعرف شرعيا. إحنا زي ما قلنا أول عنصر اللي هو الفوضوية والعبثية، خلاص العملية ما بقتش فوضى، لازم تعرف إيه اللي يرضي ربنا وإيه اللي ما يرضيش، إيه اللي يجوز وإيه اللي لا يجوز، إيه اللي يحل وإيه اللي لا يحل في التعاملات، التعاملات المادية. لو أنا خدت من واحد 100 جنيه سلف، خدتها منه بتهريج، ينفع ارجعها له ولا ما ينفعش؟ لو انا احرجت واحد وانا قاعد في عربيته وقلت له البتاعه دي جميله، قال لي خدها، بسيف الحياء خدتها منه، يجوز ولا لا يجوز؟ حلال ولا حرام؟ لو أنا كنت ببيت واحد ولو واحد جاني وجاب لي هدية أرد له الهدية ولا مش شرط؟ ودي من باب أكل أموال الناس بالباطل ولا لا؟ التعاملات الكثيرة. أنا راكب تاكس وصلني مكان الفلاني، وصلني عايز كام؟ قال لي 20 جنيه. ينفع أديله 5 جنيه ويخبط دماغه في الحيطة ولا ما ينفعش؟ لازم أرضيه، ولا هيجي يوم القيامة ياخد من حسناتي. ينفع أركب من غير ما اتفق أصلا؟ ينفع أروح أزور ناس بدون موعد سابق؟ ينفع أدخل من غير إذن؟ ينفع أفتح كمبيوتر حد وألف فيه بدون إذنه بدون رضاه؟ ينفع أفتح تليفونه وأطلع على رسائله بدون إذنه ورضاه؟ ينفع أسمع هو بيكلم مين؟ كل دي معاملات في حياتك. الحياة بعد الالتزام موضوع تاني مختلف، ما هيش على مزاجك، ما هيش هيصة وإحنا متعودين على كده، لا ده دين. كل تعامل صغير أو كبير دين، دين، حلال وحرام، جنة ونار، معصية وطاعة، حسنة وسيئة. فلذلك لابد من الانضباط الشرعي في المعاملات مع الآخرين. 9 من المواسم الجاهلية التي يجب التخلص منها حب الظهور. هو متعود إن هو لما كان في النادي كان الزعيم، كان هو الكبير، ومتعود إن هو لما يروح رحلة هو اللي بيضحك وكل الناس بتسمع كلامه. كان متعود إنهم بيحبوه، كان متعود إنهم بيحترموه، كان متعود. لما دخل الإسلام بقى والالتزام، لما دخل باب الالتزام وبقى راجل ملتزم ودين عايز برضو يفضل هو، طب إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله التقي الخفي. التقي الإيه؟ الخفي. الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. فين اللي دخل الالتزام ونفسه في دي؟ قال أيوب السختياني: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. اللي يحب أن يكون مشهور ومعروف يبقى مش صادق مع ربنا أبدا أبدا. لازم تحرص أنك ما تعرفش حد ولا حد يعرفك. خليك ماشي جنب الحيط بالراحة كده لحد ما توصل لباب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ما تحرصش على غير هذا. لذلك قال بعض السلف: ادفن نفسك في أرض الخمول فإنما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. أترجم؟ واضح ولا ترجم؟ طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم: ادفن نفسك في أرض الخمول فإنما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. لو جبنا بذرة حباية قمح أو حباية ذرة أو حباية فول وضعناها على سطح الأرض ومع المية هتنبت، هيخرج فيها نبتة زرعة خضرة، لكن هتبقى ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، أي شوية هوا يوقعوها. لكن الفولة دي أو الحباية القمح أو الزرعة النبتة لو دفناها في الأرض وأخذت فترة حضانة كافية وبعد كده ظهرت، فلما تتعرض للضوء يبقى جذرها إيه؟ ثابت، وفرعها في السماء، أصلها ثابت، جذرها ثابت. كذلك أنت ادفن نفسك شوية، ما تبقاش معروف. مش لازم تعرف الشيخ فلان والشيخ فلان ويبقى معك تلفنات المشايخ ويبقى معك اتصالات ويبقى، مش شرط خالص. ادفن نفسك، مش شرط أن كل الناس تعرفك وفي المسجد ده تلميذي الشيخ فلان، ده بيتعلم عند الشيخ فلان، ده بيحضر للشيخ فلان، ده بيروح عند الشيخ فلان، مش شرط. بلاش المنظر، منظرة اللي انت عايز تعيشها في الإسلام بعد ما عشتها في المعاصي، مش شرط، بلاش منها، مش شرط. ادفن نفسك في أرض الخمول فإنما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. اللي بيظهر على طول كده ما بيتمش، ما بيكبرش. 10 وهي الأخيرة: التشبع بما لم يعطى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. واضح ولا ترجم برضو؟ طب صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. المتشبع بما لم يعطى يعني الذي يزعم أشياء ليست فيه وليست عنده. قال إبراهيم بن أدهم: لقد مر على الناس زمان كانوا يراؤون بأعمالهم، وقد جاء علينا زمان صار الناس يراؤون بما لم يعملوا. وصلت يا ابني برضو ولا لسه؟ لك يا سلام، ده أنا قمت الليل امبارح وهو ما قامش، نايم في السرير للساعة 9 ليرائي بما لم يعمل. ختمت القرآن كم مرة؟ الحمد لله أنا ما بعديش عليه شهر غير ما أختم القرآن، وهو من رمضان ما بصش في المصحف. أنت تعرف الشيخ فلان؟ ده حبيبي كده، وهو عمره ما شافه. قريت إيه من الكتب؟ قريت. سمعت إيه من الشرايط؟ سمعت شريط كده؟ طبعا طبعا، ده سمعه من زمان جدا، ده شريط قديم مش كده؟ وهو ما سمعش ولا أرى. المتشبع بإيه؟ بما لم يعطى، بما لم يعطى. واضح إن في نفاق واضح في زماننا وكثير، ولا أنتم ملاحظين إن الكلام اللي أنا بقوله مش واقعي؟ للأسف سامحوني، بس إحنا بنضغط على الجرح النازف عشان نوقف النزيف، نزيف فقدان الإخوة. أنتم بتشهدوا معايا إن في ناس كتير جدا التزم وبعدين ترك، وبعدين التزم وبعدين ترك، وبعدين التزم وبعدين ترك، وهو دلوقتي فين؟ الله أعلم. ممكن تبقى أنت قاعد كده في المسجد تسمع كلام ربنا وهو قاعد مع بنتي دلوقتي في الكازينو. اللي كان ملتزم وما تكلمه عنيه تدمع ويقول لك أنا كنت زيك كده، ادعي لي ربنا يتوب عليا. لكن ده نتيجة اللي أنا بقول لك عليه ده، إن في رواسب من رواسب الجاهلية موجودة وكتير جدا ولم يتخلص منها، فالرواسب السيئة تتفشى وتنتشر. أرى خلل الرماد وميض نار، وأخشى أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلام. لذلك هذه الرواسب السيئة الموجودة في قلبك من رواسب الجاهلية من أيام الذنوب والمعاصي، بتحب إيه وبتكره إيه، بتندفع وتنفعل بإيه، معجب وبتتكلم كتير وتتكلم عن نفسك. الرواسب اللي احنا قلنا عليها النهاردة العشرة دي، دي بعض فتات من آلاف جواك زي دي، لابد من وقفة لتصحيح الأوضاع، لابد من وقفة عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى وما ترجعش على رجلك تاني. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم وأدخلنا الجنة برحمتك أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.